لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن أحد الأحد الأخبائي المستحيوك أو الثاني شوية بكسنا سيئات أعمالنا من الكتاب المضغان وأن يقدر في الهدي لك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم بعد نستكمل تحلتنا مع رأيك الإنسان في علوم القرآن. وقفنا عن الكتاب الثاني عشر بعنوان المكي والمدني. يقول الأستاذ مناع القطان رحمه الله: فحيث كان القوم في جاهلية الجوع والبطن ويعبدون الأوثان ويشركون بالله ينكرون الوحي ويكذبون بيوم الدين وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون ويقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر والدهرية الذي يعتبر أن الإنسان سوى الطبيعة والطبيعة وهم الإنتاج والخصومة أهل مباراة جدل ودجاجة في القول عن فصاحة وبيان حيث كان القول كذلك نزل الوحي المكي قوارا زاجرة وشهبا منذرة وحججا قاطعة يحطم وثنيته في العقيدة بيدعوهم إلى توحيد الألوهية والربوبية ويهدف أسطار جسدهم ويسفر أحلامهم ويقيم دلائل النبوة ويضرب الأمثلة للحياة الأخرى وما فيها من جنان ونعيم. يعني نتكلم عن خصائص القرآن المكي ويقيم دلائل النبوة ويضرب الأمثلة للحياة الأخرى وما فيها من جنة ونار ويتحداهم على فصاحتهم بأن يأتوا بمثل القرآن ويسوق إليه قصص المكذبين الغابرين إن ذهبوا في القرون الغابرة عبرة وذكرى فتجد في مكي القرآن ألفاظا شهية القدر على المسامع تقذف حروفها شرر الوعيد وألسنة العذاب فكل الرادعة لتضحك والزاجرة والصفاخة والقارعة والغاشية والواقعة وألفاظ الهجاء في فواكه الصور وآيات التحدي في ثناياها ومصير الأمم السابقة وإقامة الأدلة الكونية والبراهين العقلية على كل هذا تجد في خصائص القرآن المكي. طبعا الرجل يعني أقوال العلماء أن المكي ما نزل قبل الهجرة والبدني ما نزل بعد الهجرة لأن قد يكون القرآن نزل في مكة ولكن بعد الهجرة. يعني مثلا سورة الفتح من صار في نفس السلام يعني من الحديبية إن فتحنا لك فتحا مبينا. فطبعا فتح مكة كان هذا سورة الحديبية يعني في بالفعل السنة السادسة من الهجرة فهي تعتبر إيه يعني مدنية ما هيش مكة ما نزلت في مكة فمش معنى مكي نزل في مكة ومدني نزل في المدينة لا مكي نزل قبل الهجرة له طبائع معينة كالخطاب للجماعة المؤمنة وهي الصدعات في المدينة وخطاب الكفار تخريج معاني الإيمان تجد فيه من القصص من التوحيد تسفيه أحلام المشركين وسب آلهتهم فكل هذا الخطاب يا أيها الناس غالبا ولكن الخطاب البدني يعني بعد الهجرة وبعد تأسيس الدولة الإسلامية يا أيها الذين آمنوا آيات الأحكام سورة الطويلة سورة النساء سورة البقرة سورة المائدة ولكن الأدعمة أنها من الطوال ولكنها مكية لأنها يعني تقدم التوحيد يعني فهناك خصائص القرآن المكي وخصائص القرآن البدني. فيقول النبي حضور من نعم قطان وحين تكونت الجماعة المؤمنة بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر وامتحنت في عقيدتها بأذى المشركين وصبرت وهجرت لدينها مؤثرة ما عند الله عز وجل على متع الحياة حين تكونت هذه الجماعة نرى الحياة البدنية طويلة المقاطع حياة طويلة يعني حياة المائدة وحياة النساء حياة حكاية البقرة تتناول أحكام الإسلام وحدوده وتدعو إلى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله عز وجل، وتفصل أصول التشريع تحريم الخمر مثلا، يعني رفع الأمانية مع رفع العهد مع الكفار وإعلان القتال المشركين كافة، كل هذا كان في القرآن المجيد. وتفصل أصول التشريع وتضع قواعد المجتمع وتحدد روابط الأسرة وصلات الأفراد وعلاقات الدول والأمم كما تفضع المنافقين وتكشف دخيلتهم، يعني قبل يظهر منش المنافقين، لأن النفاق ظهر بعد أن تكونت الدولة الإسلامية وبعد نزول البلد بعد ما ظهرت الدولة الإسلام والجولة الإسلام، فتسطر المنافقون بالإسلام من أجل أن وجدوا أن الجولة مع الإسلام، ولكن في مكة كان المسلمون يعذبون وينطهرون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهجرة الحبشة الأولى ثم الثانية ثم أمره بالهجرة إلى المدينة، فما كانش في نفاق في مكة ولا في بداية المدينة قبل نزول البدر، ولكن بعد نزول البدر في رمضان السنة الثانية من الهجرة ظهر النفاق. ففضل المنافقين وكشف دخيلتهم مجادلة أهل الكتاب، فالآيات كانت تجادل أهل الكتاب وتلجم أفواههم، وهذا هو الطابع العام للقرآن البدري. ده كلام الشيخ أبي القطان في الفرق بين القرآن المدني ومكي. وقال على علامة الدين الزركشي ما ملخصه، يقول من فوائده فوائد معرفة المكي والمدني، معرفة الناسخ والمنسوخ، والمكي أكثر من المدني. يقول أعلم أن الناس بذلك ثلاثة اصطلاحات، أحدها يعني في تعريف المكي والمدني أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة. قال السيوطي في الإتقان، وده أشهر كتب السيوطي، ويدخل في مكة ضواحيها، كان منزل على قول أن المكي ما نزل بمكة يبقى نزل بمكة وضواحي مكة منها وعرفات وحديبية، وفي المدينة ضواحيها كان منزل ببدر وأحد وسلم، سلى جبل قريب في المدينة أخذ المدينة منهم. فده القول الأول أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة. والثاني هو المشهور أن المكي ما نزل قبل الهجرة وإن كان بالمدينة، والمدني ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة. كما قلنا أن طبيعة يعني الصراع طبيعة حياة المسلمين وفي مكة غير المدينة، فنسب أن يكون القرآن المكي له خصائص والمدني له خصائص، ويكون المكي مكان قبل الهجرة وقبل تكوين دولة إسلامية بالمدينة، والمدني ما نزل بعد الهجرة سواء نزل بمكة أو المدينة. هذا الظاهر. والثالث أن المدني ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة، وعليهم القول المسؤول الآتي لأن الغالب على أهل مكة الكفر، فخوطبوا بي يا أيها الناس وإن كان غيرهم داخلا فيه، وكان الغالب على أهل مدينة الإيمان فخوطبوا بي يا أيها الذين آمنوا وإن كان غيرهم داخلا فيه. وذكر الماوردي أن البقرة مدنية في قول سميع إلا آية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإن نزلت يوم النحل لمن نزولها هناك لا يخرجها عن المدنية بالاصطلاح الثاني لا نزلت بعد الهجرة، فنزلت يوم النحل منها وطبعا سنة عشرة من الهجرة، فدي أيضا مدنية، فالبقرة كلها مدنية. ولكن لو قلنا أن المكة نزلت بمكة هو القول الأول، يبقى هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه الآية تكون هذه الآية مكية على القول الأول، وطول هناك لا يخرجها عن مدنية بالصلاح الثاني. أما ما نزل بعد الهجرة مدنية سواء كان بالمدينة أو بغيرها. وقال المغربين في سورة النساء هي مدنية إلا آية واحدة نزلت في مكة في عثمان بن أبي طلحة، حين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منه مفتاح الكعبة ويسلمها إلى العباس، فنزلت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وده كان في إيه؟ في فترة مكة، في السنة الثانية من هجرة رمضان، السنة الثانية. وطبعا على القول الثاني أيضا تكون هذه الآية مدنية ولا مكية؟ هتكون مدنية، وإن نزلت في مكة في فترة مكة، ولكن القول ذلك كما كان في القول في سورة البقرة، يبقى البقرة كلها مدنية والنساء كلها مدنية. يقول هنا: ومن جملة علاماته، علامات المكية، أن كل سورة هي يا أيها الناس وليس يا أيها الذين آمنوا فهي مكية. وفي الحج اختلاف، وكل سورة فيها كلا فهي مكية، هي ذات ضابط يعني، كما قلنا عايزين ايه الكلمات تقطع البلاد وتنبه القلوب وتذكر الاخره، قصص الانبياء كيف فعل الله جل المؤمنين وكيف فعل الله جل المسلمين. فالقران المكي يتميز بالعلم القصص ايضا. وكل سوره فيها هنا حروف المعجم فهي مكيه الا البقره وال عمران. وفي الرابع خلاف، وكل سوره فيها قصه ادم وابليس فهي مكيه. فهي مكية، يبقى على سورة البقرة، لما كانت سورة البقرة هنا يبقى على سورة البقرة. وكل سورة فيها ذكر المنافقين هتبقى مدنية ولا مكية؟ هتبقى مدنية، لأنها بعد الهجرة المنافقون كانوا في المدينة بعد إيه؟ بعد الهجرة، بل وبعد غزوة بدر. وقال هشام عن النبي بعد يخرج هشام فهو كل سورة ذكرت فيها الحدود والفرائض فهي مدنية، لأن الحدود والفرائض كانت في إيه؟ في المدينة، الصلاة فرضت في السنة الثانية، والهجرة والصيام كذلك صيام رمضان. فكل سورة ذكرت فيها الحدود والفرائض فهي مدنية، وكل سورة فيها ذكر القرون الماضية فهي مكية. والقول بأن السورة المكية لابد أن يكون الخطاب فيها يا أيها الناس، والمدنية لابد أن يكون الخطاب فيها يا أيها الذين آمنوا، ليس على إطلاق، يعني مش على عمومه، يعني بحيث أن القاعدة ليس لها شواهد، يعني الغالب على السورة المكية يا أيها الناس، والسورة المدنية يا أيها الذين آمنوا. فإن سورة البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس أعوذ ربكم، أول أمر في القرآن في نهاية الربع الأول من سورة البقرة يا أيها الناس أعوذ ربكم، مع أن سورة البقرة كما قلنا كلها مدنية. وفيها يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ففيها يعني آيتين للخطاب يا أيها الناس، وفيها طبعا يا أيها الذين آمنوا كثيرا في السورة المدنية وسورة البقرة أيضا. وصورة النساء مدنية، وفيها يا أيها الناس اتقوا ربكم، وفيها إن يشاء يذهبكم أيها الناس. فصورة النساء مدنية وفيها يا أيها الناس اتقوا ربكم، وفيها إن يشاء يذهبكم أيها الناس. وصورة الحج مكية وفيها يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. إذا هو بيدلل على أن مش كل سورة مدنية تطاف فيها يا أيها الذين آمنوا، مش كل سورة مكية تطاف فيها يا أيها الناس. يقول: فإن أراد المفسرون أن الغالب ذلك فهو صحيح، أن الغالب أن المكية يا أيها الناس المدنية يا أيها الذين آمنوا فهو صحيح. وإذا قال مكي إنما هو في الأكثر وليس بعام. وقال الشيخ العلامة طاهر الجزائري: قال الشيطة يوجد ما نزل في المدينة 29 سورة في النصف الأول من القرآن، خمس سور متواليات: الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والمائدة. هنعد الإيه؟ هنعد الأنفال وهنعد الإيه؟ الأنعام والأعراف. يقول: طبعا الاعراف قصص، وقلنا دي ميزات السوره دي المكيه، والانعام في العقيده التوحيد. فهي أيضا هي مكية، يعني في بعدنا البقرة فاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والإيه والبنين سيدنا العام والعراق. ولئن فليه غزو بدر طبعا كان في المدينة، والتوبة في غزو أحد يقول ثم الرعد اللي في النصف الايه النصف الاول، يعني كده ممكن نحفظ الصور البدنيه في النصف الاول. قلنا خمس صور ورا بعض، فتحه والبقره فاتحه والبقره وال عمران النساء كده والانفال والتوبه وبعدين صوره الايه الرعد، ده في النصف الاول. واحدى وعشرون صوره في النصف الثاني وهي الحج والنور والاحزاب ثم القتال، هي سوره ايه؟ سوره محمد، اللي بعدها الفتح الحجرات، صور من الحبيب الى خطيئه التحليل 10 صور، ثم الانسان، وباقي صور القران 85 مكيه على خلاف في 5 وهي القمر الرحمن الاخلاص والمعوذتان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.